تكلم تكون مرتاح. نعم. الشيخ أنا عندي سؤال وما عندك ما نعرف. لا لا الورق شوف الورق. ما نعرف نكتب. حاج مفرد. أي واحد يكتب لك يا أخي عشان ننظم شوف هدوء كل إخوان نعم. نعم. لكن لو كان كل يسأل كان كان في حرج. خلي أحد يكتب. أحد الإخوان يكتب لك ما هو مشكلة. نعم. حاج مفرد. كتب الله يخليك. يلا أنت يا حاج رسالة بالساعة يلا بسرعة روح شوف. البس حرامك وسعى. قصر. نعم يا. حاج مفرد هل العمرة عليه واجبة؟ كيف؟ حاج مفرد. يسأل الأخ ويقول حاج مفرد هل يجب عليه عمرة؟ إذا كان لم يسبق أن يعتمر حياتك كلها فنعم. إذا كان لم يسبق عليه أن يعتمر بعدما بلغ فإنه يجب عليه أن يعتمر، لأن العمرة واجبة في أصح قول أهل العلم، فيتعين عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جبريل حينما بين الإسلام قال وأنت حج وتعتمر. زيادة هذه في غير الصحيحين لكنها يعني ثابتة. كذلك أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي رزين العقيلي حينما قال إن أبي أدركته فريضة الإسلام لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، أبا حج عنه واعتمر؟ قال حج عن أبيك واعتمر. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما قالت نرى الحج أفضل الأعمال أفلا نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا كان واجب على النساء من باب أولى أن يكون واجب على الرجال. إذا كان ما سبق أن اعتمر فعليه يعتمر بعد الحج، وإن كان سبق أن اعتمر فلا يلزمه شيء. نعم. وإذا كانت فرضا فهل يمكنه أن يبدأ بالعمرة بطوافها في فجر اليوم الثالث من أيام العيد؟ لا لا بد أن تكون العمرة. يسأل الأخ ويقول إذا كانت العمرة واجبة فمتى آتي بها؟ لا يجوز أن تأتي بها إلا بعد فراغ من أعمال الحج، يعني إذا فرغت من أعمال منى وانت هرمي الجمار ونزلت من هناك هنا يجوز أن تجيب العمرة. لكن ما دام ما يجوز أن تجيبها في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا في آخر، يعني قبل بعد ما تخلص من أعمال منى. نعم. حتى لا تدخل نسكا على نسك. نعم. وهل طواف العمرة يجزي عن طواف الوداع؟ إذا كان يسأل يقول هل طواف العمرة لو أخر العمرة يعني واعتمر بعد الحج هل يكفيه عن طواف الوداع؟ الجواب نعم، إذا كان آخر يعني شيء هو الطواف يعني طافه بعد مشى سافر فلا يلزمه إعادة، لأنه جاء في الحديث حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خف عن الحائض والنفس، إلا أنه خف عن الحائض. فإذا الشخص الذي اعتمر بعد الحج وطاف وسعى إذا روح من حين ما ينتهي ما عليه طواف وداع. مريض. هل يجوز المجيء من منى إلى المسجد الحرام لأداء فريضة صلاة الجمعة أثناء الحج؟ لا يجب عليه أن يسأل الأخ ويقول هل يجب على الحاج بمنى أن يأتي هنا لأداء فريضة الحج إلى الجمعة؟ لا، بالنسبة للحجاج ما يجب عليهم صلاة الجمعة، لكن لو دخل الحرام مسجد وصلى فلا شيء فيه، تجزي على كل حال. نعم. هل يجوز تكرار العمرة؟ وهل يجوز أن أقوم بعمرة عن الأم الموجودة على قيد الحياة؟ بالنسبة لتكرار العمرة إذا كان الإنسان اعتمر وأتى بعمرة فلا ينبغي له أن يعني يأتي بعمرة ثانية، لأنه يزاحم إخوانه ويشق على نفسه وعليهم، ولأن هذا لم يؤثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم كرروا العمرة في وقت واحد، فقد أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة بعد الحج. أما العمرة عن الوالدة إذا كانت يعني متوفاة فلا مانع من ذلك، وإن كانت حية فيعني لا بد من إذنها، ولو اعتمر عنها فأرجو أن يصلها ثواب العمرة، لكن ما يكفيها عن عمرة الإسلام، لو قدرت وتمكنت من الوصول فإنها تعتمر. نعم. سمعنا أنه لا يحل الوقوف على جبل عرفات، فأين الوقوف إذن؟ يسأل الأخ ويقول سمعنا أنه لا يجوز الوقوف على جبل عرفات، فأين الوقوف إذن؟ الوقوف في نفس عرفة، هذه اللي فيها الوقوف، يعني يقف الإنسان في أرض عرفة وكون انه راكب ولا واقف ولا جالس ولا راقد كل هذا يعتبر واقف في عرفة. ليس الوقوف معناه ان يكون واقف مستقيم او انه يكون راكب، لا، يعني لو ركب على سيارته او ركب على دابته او جلس في خيمته او اضطجع فهذا كله يعتبر الانسان واقف في عرفة. يقول عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. أما صعود جبل عرفة فلا يشرع، لا يشرع للحاج أن يصعد جبل عرفة أبدا، ولكن المشروع له أن يكون في عرفة وأن يكثر من الذكر والدعاء، يلح على الله ويتبرع بين يديه ويسأله حوائجه في أمر الدين والدنيا. وعلى الحجاج أجمعين أن يتأكدوا من وقوفهم بعرفة لئلا يقفوا خارج عرفة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، فمن وقف خارج عرفة ولم يدخل في عرفة فإن حجه يعني لا يصح، لأنه لم يأتي بالركن الأعظم، لم يأتي بهذا الركن العظيم وهو وقوف في عرفة. وعرفة لها حدود وعليها علامات وأبراج وضعتها الدولة وفقها الله، مكتوب عليها حدود عرفة، حدود عرفة يعني تجدها أبراج قائمة على أعمدة، حدود عرفة. فعلى الحجاج أن يتنبهوا لذلك، وهناك دوريات من التوعية ومن الأمن من جميع أيضا القطاعات، الحكومة كلها يعني توجه الحجيج، تشترك في توجيه الحجيج وإعانتهم على الدخول في عرفة. فعلى الحجاج أن يتنبهوا لذلك ولا يقفوا خارج عرفة، فإن بعض إخواننا الحجيج إذا دخلوا عرفة جلسوا في أدناها أو ما دخلوا يظنون يكون أسرع لهم في الانصراف، وهذا خطأ. عليك أنك تدخل تتوغل في عرفة، تجلس إن شاء الله حتى الغروب وبعدين ترجع مع المسلمين. نعم. أسئلة بالوراء بالورق يكتبها فوراء السيد طاف ولا يسعى لا لا لا, لا. هذه الورق بالورق أحسن. الله يفتح عليك. آمين. يا حج. نعم يا أخي. أرجو توضيح مناسك الحج ومواقيتها وأماكنها لكي نحج حجا صحيحا. يسأل الأخ ويقول: أرجو توضيح مناسك الحج. هذا السؤال جوابه طويل لكن اسمعوه. في اليوم الثامن إن شاء الله تعالى، يعني يوم الثلاثاء، يحرم الحجاج من أماكنهم ومنازلهم بالحج هؤلاء المحلين، وأما الذين مفردون أو قارنون فهم على إحرامهم. يخرج الجميع إلى منى ويبيتون فيه ويصلون به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، كل صلاة في وقتها يقصرون الرباعية ويبيتون ليلة التاسع بمنى. هذا العمل كله سنة، من تمكن من أدائه فهو أكمل وقد أتى بالسنة، ومن لم يتمكن فلا شيء عليه. فإذا طلعت الصبح توجه الجميع إلى عرفة مكبرين مهللين ملبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا وصلوا إلى عرفات جلسوا هناك واستظلوا في الخيام وتحت الشجر، فإذا زالت الشمس وأذن المؤذن صلوا الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا، ثم يشتغلون بعد ذلك بالدعاء والذكر والتبرع بين يدي الله عز وجل وسؤاله الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويكثروا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن قرأ القرآن كان حسن، يعني يجمع بين القراءة، بين التسبيح والتهليل، بين الاستغفار، بين الذكر والدعاء، يعني تارة هذا وتارة ذاك، ويلح على الله ويلجأ إليه سبحانه وتعالى اغتناما لهذا الموسم العظيم، فإنه موسم عظيم يجود الله سبحانه وتعالى على عباده فيه بالفضل، ويباهي بهم الملائكة. قل هؤلاء أتوني شعثا غبرا، فيفيض الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا اليوم العظيم من النفحات الكريمة، ويغفر لهم سبحانه وتعالى في هذا الموسم العظيم. يقول ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. الشيطان يذلك يوم حقير ذليل، لأنه يرى عفو الله عز وجل وتجاوزه عن الذنوب العظام. فإذا غربت الشمس وتأكد الإنسان الغروب دفع إلى مزدلفة بسكينة ووقار وهدوء، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يسير العنق، العنق يعني السير المعتدل، فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع. وكان عليه الصلاة والسلام لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة شنق للقصوى الزمام، يعني مسك الزمام بيده اليسرى ورد رأسها حتى إن رأس الراحلة يصيب مورك رحلة، ويقول بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، السكينة السكينة، ليس البر في الإيضاع يعني في الإسراع. وكان إذا واجه حبل من الحبال يعني رمر من الرمال أو جبل أرخلها حتى تصعد. فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة ما يفعل مثل ما يفعل الناس اليوم، من يوم يصلونهم يركضون الجمار، لا، أول ما يصل يؤذن المؤذن ويصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يستريح الحاج، نم في هذا المكان، لا تسوي شيء، خلاص تحتاج إلى أكل وشرب، كل واشرب ولا نم. فإذا أذن الفجر تقوم وتصلي الفجر بأذان وإقامة، ثم تتبرع إلى الله عز وجل وتذكره وتهلله وتسبحه حتى تسفر جدا. فإذا أسفرت جدا دفعت إلى منى، ويجوز للضعفاء ومن في حكمهم الدفع بعد نصف الليل. فإذا وصل إلى منى رمى جورة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يتوجه إلى هديه وينحره، ثم يحلق رأسه، ثم يفيض إلى مكة ويطوف البيت وبينه ويسعى بين الصفا والمروة. هذا إذا تمكن، وإذا لم يتمكن من الترتيب فإنه يفعل ما تيسر له من الرمي، وإن شاء قدم الحلق، وإن شاء قدم الذبح، وإن شاء قدم الطواف والسعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال للسائل: افعل ولا حرج. ثم يبقى في منى ليالي منى، يوم الحادي عشر والثاني عشر، ويبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمار إذا زالت الشمس، يعني يبدأ بعد الظهر، يعني الساعة 12:30 تقريبا يبدأ من الجمرة الأولى لتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة، وهكذا في اليوم الثاني عشر. ثم بعد ذلك إن شاء تعجل ونزل إلى مكة، لقوله عز وجل: اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن أقام الليلة الثالث عشر بات هناك ورمى بعد الزوال كما رمى بالأمس، ثم يفيض وينزل إلى مكة، وإن كان يريد السفر فليودع البيت ثم يتوكل على الله إلى أهله، لقوله حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائر. هكذا حج نبيكم عليه الصلاة والسلام كما وصفت لكم تماما، هكذا حجة الرسول عليه الصلاة والسلام. توضيح جزء في السؤال ده، لو معايا ناس موكلين لي في الرد هل ينزل السكن هنا في مكة بعد النحر يوم العيد؟ لا، لأنهم لا بد لهم لا يسأل يقول لو كان هناك ناس موكليني هل ينزلوا للسكن يوم العيد ولا يطلعون منه؟ لا، لأن واجب عليهم المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، لا بد من المبيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس من أجل سقايته، ورخص أيضا للرعاة الذين يرعون إبل الحجيج، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام رخص دليل على أن المبيت عزيمة، وأنه لا يرخص إلا من مثل هؤلاء. فإذا كان الشخص موكل فلا بد أن يبقى في منى ليالي منى في الليل بالذات، لا بد من المبيت. نعم، أعطنا السؤال بعد. هل يجوز حلق الذقن في مدة العشر من ذي الحجة؟ اسمعوا هذا السؤال الجواب. يقول هل يجوز حلق الذقن يعني اللحية في عشر ذي الحجة؟ لا يجوز حلق اللحية لا في عشر الحجة ولا في غيره، لأن حلق اللحية يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي حديث آخر: أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى. فدل ذلك على أن هذا الأمر للوجوب. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاحذروا رحمكم الله من هذا، ولا تغتروا بمن والعياذ بالله لا يبالي بأوامر الله ولا يبالي بنواهيه ولا يبالي بأوامر الرسول ونواهيه. احذروا هذا رحمكم الله، لئلا يصيب الإنسان يعني والعقوبة والعياذ بالله تكون سبب في صده عن دينه. فإن من أعظم يعني من العقوبات أو من أشد العقوبات أن تكون العقوبة السبب في صدك عن الدين، نسأل الله العافية. فاحذروا رحمكم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. نعم. ما حكم المرأة الحائض وقت الوقوف بعرفة؟ يسأل الأخ ويقول: ما حكم المرأة إذا كانت حائض وهي واقفة بعرفة؟ لا شيء عليها، وقوفها صحيح. لما حامت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال لها عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني الشيء جبلي، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما جاء يوم التروية فإذا هي لم تطهر أمرها أن تدخل الحج على العمرة، تغتسل وتلبي بالحج وتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. فلما طهرت خلوكم معي، فلما طهرت اغتسلت وطافت بالبيت. الحاصل أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية وهي في عرفة أو كانت نفسا فحجها صحيح. وعند العامة أن المرأة اللي تقف وهي غير طاهرة يعني على غير طهارة أن حجها ناقص، وهذا خطأ، بل يعني وهذه قضية حكم بها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. الأخ جاي مفرد. يا وين السائل؟ أشيخ هذا السؤال ما ضار. بس شو غير؟ طيب قول. أول أنا مفرد. هل يجوز لي اعتمر عدة؟ يعتمر عن أخوه. عن أبي وعن أخي موتى بعد ما نعمل. اعتمرت على نفسك أنت؟ ما أنا اعتمر على نفسي. سبق أن اعتمرت؟ لا عمر. هذه أول مرة. أول مرة شيخ. أول شيء تخلص أعمال الحج. نعم. اللي أنت الآن تلبسته. نعم. إلا إذا أحببت تحوله إلى عمرة الحين فهو أفضل لك. وإذا أحببت تبقى مفرد تبقى على إفرادك حتى تنتهي من أعمال الحج. وإذا نزلت من منى بعد اليوم الثاني عشر تأخذ عمرة لك أنت أول. وإذا كان معك وقت تعتمر عن أحد أقاربك ما في مانع. بس أول شيء تعتمر أنت عن نفسك. شيخ. سؤال تاني. لا يكفي المعلومة. هذا ما رب سؤال. نبقى ملبي حتى يوم وقف بعرفة. تلبي إلى أن ترمي جمرة العقبة. من اليوم حتى. إيه تلبي من الآن وفي كل وقت حتى ترمي جمرة العقبة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث رضي الله عن عباس أنه لم يزل يلبي حتى شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد. نعم. الوالدين. لا لا شوف يا اخوان اللي عندك سؤال يجيب لنا الثورة ده يجيب. دون ورقة لا تعمل لا تشغلون لنا. يا اخوان دور القلم. الوقت بيكفيز معه بالاقل. ما غيرنا شيء. ما غيرنا شيء. شوف يا اخوان. كلكم احنا تميلوا تو هادي. معلش. ما غيرنا شيء. اليوم شوف. لحظة لحظة. اليوم اذا ما تمكننا الليلة في الصبح ان شاء الله انا جاي. ان الله احيانا واحياكم في هالمكان لين نطلع منه. بعد صلاة الفجر يا جماعة الله يهديكم. بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. يا اخوان ارتاحوا رحمكم الله. يا اخوان يا اخي ما الله يهديك ما اقدر اقول شيء. يا جماعة اسكتوا يا جماعة اسكتوا. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم عطنا الاسئلة. الوالدين لم يستطيعوا نفقة الحج فهل لهم مني حق شرعي في مال والدهم ولدهم؟ يسأل الأخ ويقول هل إذا لم يستطع الوالدان الحج نظرا لأنهم لا يستطيعون لعدم النفقة فهل يجب على الولد أن يحججهم؟ هم أيضا إذا كان ما عندهم استطاعة ما يجب عليهم الحج لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع لقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام ما المراد بالسبيل؟ قال الزاد والراحلة. فمن السبيل الزاد والراحلة ومن السبيل القدرة البدنية ومن السبيل أمن الطريق. فإذا كان الأبوان ما عندهم شيء ما يجب عليهم لكن من البر والإحسان إذا كان الولد عنده شيء أن يسعى في إعانتهم على الحج هذا من أفضل الأعمال وهذا من البر والله جل وعلا يخلف عليه ويزيده خير ويبسط له في رزقه وينسى له في أجله كل هذه الأمور تحصل له لكن وجوب ما يجب عليه لكن يستحب الاستحباب كثيرا. نعم. إني جئت لأداء الحج قبل 4 سنوات مصاريف حكومة السعودية هل يجزي عني الفريضة؟ جاء الأخ ويقول إن حج من 4 سنوات من مصاريف الحكومة السعودية حكومة صرفت عليه يعني؟ إيه هذا على السؤال إيه؟ فإذا كان يعني بهذه الكيفية فحجه صحيح لأن ما دام جاء وحصل له يعني إعانة من الحكومة وحج فالحمد لله وحج صحيح ولا يلزمه أن يقضي. أيضا الشق الثاني الآن كنت غنيا أفأدي الحج الفريضة أو النافلة من جانب نفسي؟ يسأل ويقول إن الآن والحمد لله غني فهل يجب علي أن أحج الفريضة؟ يا شيخ من جانب نفسي لأجل أمحاء خطيئتي الكبائر. يسأل ويقول هل يجب علي أن أحج يعني أنا الآن يقول أنه غني قال فهل يجب علي أن أحج فريضة أو نافلة لأمحو الكبائر؟ الكبائر لا تمحى بالحج وإنما تمحى بالتوبة. إذا كان الإنسان مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فإن عليه أن يتوب منها من كل كبيرة يتوب منها توبة صحيحة مشتملة على الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن الذنب. وأما الحج ما يجب عليه لأن سبق الحج لكن لو حج تطوعا كان خيرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج في العمر مرة فمن زاد فهو خير وفي رواية فمن زاد فهو تطوع. فالحاصل ويقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ويقول عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحاصل أنه يعني إذا كان عليه ذنوب كبائر فعليه أن يتوب منها توبة نصوحا مشتملة على شروط 3 الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن الذنب. وإن كانت الخطيئة تتعلق بحق آدمي فإنه يرده عليه أو يستبيحه من نعم. ويواصل أما أداء الحج من جانب جد الميت لكن الآن أؤدي العمرة من جانب نفسي. السمع اللي بعد نفس السؤال واصل. أيوة هو نفسه نفسه. ما حكم استماع الحبوب من الحيض أثناء مناسك الحج؟ يسأل الأخ يقول ما حكم استعمال حبوب منع العادة الشهرية عن الحيض؟ لمناسك الحج حتى تتمكن المرأة من يعني أداء مناسك الحج وتطوف. الجواب لا مانع من هذا، لكن لابد من استشارة طبيب مختص في أن الحبوب إذا استعملتها المرأة لمنع العادة الشهرية ما تضر بها، ما تضر ببدنها، لأنه قد يكون حبس الدم عن الخروج مضر للبدن. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا من هذا المعنى، كله من هذا المعنى، فإذا كانت المرأة استشارت طبيبا مختصا وقال إنه لا مانع من ذلك فأرجو أن لا يكون به بأس. وأما إذا قال الطبيب لا إن هذا يضر بالصحة فلا يجوز لها أن تفعل عملا يخل ويضر بصحتها. أي طبيب مسلم أو غير مسلم؟ طبيب مسلم معتبر. معتبر. نعم. جئت ناويا العمرة تنعيم، وبعد التقصير وحل الإحرام أردت أن أقوم بعمرة ثانية، فهل يجوز؟ يسأل الأخ ويقول إنه أتى بعمرة من التنعيم وبعد الطواف بالبيت والسعي والتقصير، يقول هل يجوز أن يأتي بعمرة أخرى؟ أما إذا كانت العمرة لك فلا يشرع لك توالي العمر. وأما إن كنت تريد تعتمر عن والد لك متوفى أو والدة مثلا متوفى أو ما إلى ذلك فلا مانع، لكن ما ينبغي أن يكون مثلا في يوم واحد، ينبغي يكون يوم بعد يوم مثلا حتى لا تشق على نفسك وعلى عقيلك. ولكن بالنسبة لك إذا اعتمرت مرة واحدة في هذه السفرة فيكفيك، وباقي وقتك تصرفه في الاشتغال بالذكر والدعاء، قراءة القرآن والصلاة في هذا المكان الطاهر المبارك فإن الصلاة مضاعفة، والطواف إن تيسر بدون مشقة عليك وعلى إخوانك الحجاج، وإلا تجلس في الحرم تسبح وتهلل تقرأ القرآن تسمع حلق الذكر، هذا كله خير إن شاء الله تعالى. نعم. عند تأدية العمرة لبسنا حزام به خيط، فهل علينا شيء مع العلم بأن ذلك كان من جهل؟ يسأل الأخ ويقول إنه لبس عند أدائه العمرة حزام فيه خيط، فهل يكون هذا مخل بإحرامه بالعمرة علما أن ذلك عن جهل؟ الجواب لا يخل ذلك بالعمرة، لأن المخيط المراد به الذي فصل على هيئة العضو، يعني كالثوب والقميص والفنيلة والطاقية والشراب والسروال. أما الحزام فهذا ما ولو في خياطة ما يسمى مخيط، وأيضا يستعمل الإنسان لحفظ نفقته ومصلحته فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. نعم. يقول وقد شربنا من ماء زمزم بعد السعي وليس بعد الطواف، فهل علينا شيء؟ ويقول إنهم شربوا من ماء زمزم بعد الطواف بعد السعي لا بعد الطواف، فهل عليهم من شيء؟ لا شيء عليهم إن شاء الله تعالى. حضرت إلى العمرة والحج بعد أداء العمرة، هل يحق لي تقديم الهدي؟ يسأل الأخ، واسمعوا هذا السؤال للجميع فإن هذا كثيرا ما يجينا عن السؤال، يقول إن شخص جاء، خلوكم معي يا أخوان لا تسولفوا، اسمعوا الحديث بارك الله. يسأل الأخ ويقول إنه شخص جاء متمتع وأدى العمرة، ومعلوم أن المتمتع يلزمه هدي، فهل يجوز أن أقدم الهدي قبل يوم العيد؟ هذا السؤال. اسمعوا الجواب للجميع لأن هذا كثيرا ما يسألون عن الأخوان الحجاج، لا يجوز تقديم الهدي هدي التمتع والقران قبل يوم العيد. والدليل على هذا أن الله عز وجل قال فصلي ربك وانحر. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة مثل يومنا هذا، ومعه 100 بدنة، ولم ينحر منها عليه الصلاة والسلام ولا واحدة إلا يوم العيد، ولو كان يجوز لنحر عليه الصلاة والسلام وأطعم الناس في هذه الأيام التي أقامها في الأبطح بمكة، لكنه لم ينحر عليه الصلاة والسلام إلا يوم العيد بعدما رمى، نحر عليه الصلاة والسلام في منى بيده الشريفة 63 بدنة، وأمر علي أن ينحر الباقي فصار الجميع 100 بدنة. هذا شيء. كذلك أيضا من الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأضاحي لما بين أن الذبح يكون بعد صلاة العيد قام خال البراء بن عازب رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي. قال عليه الصلاة والسلام شاتك شاة لحم. قال يا رسول الله يعني شاة لحم يعني ما تجيك روحي هذا معنى لحم. قال يا رسول الله إن عندي عناق يعني ما بلغت سن الإزة هي أحب إلي من شاتين. عناق عندي يعني جميلة ويحبها يعني يمكن يطمع أنها تكون لها يعني فيها خير وفيها در وفيها نسل. قال إن عندي عناق أحب إلي من شاتين أما تجزي عني؟ قال نعم ولا تجزي عن أحد بعده. فدل ذلك على اعتبار الوقت في الهدايا وعلى اعتبار السن المجزي أيضا في الهدايا. فانتبهوا رحمكم الله ولا تغتروا بمن يأمركم بالذبح قبل الهدي قبل العيد فإن هؤلاء لا دليل معهم وقد يكون بعض مثلا المطوفين هداهم الله يعني يأمرون الحجاج بهذا وهذا في الحقيقة خطأ على كل واحد. هل يبوز أن نبعث وكيل مندوب عن ال هل يجوز؟ لا تستعجل أصحابه صدر الفتوى في 20 نفس الكلام ده عايزه يا حاج مجلس البحوث الإسلامية ونشرت بأن يجوز الذبح. لا لا ما يجوز هداك الله ما معهم دليل أبدا. شوف يا أخي أسمع مني هداك الله أنا لو أعلم أنه يجوز قلت لكم يجوز أنا ما علي خسارة لكن يا أخي أنا يعني مثلا أفتيكم وبينت لكم الأدلة.